المنهج الصحيح يا أخواني في التلقي لعلوم السنة، علوم الحديث التي تسمى متأخرة، سميت آخرا بالمصطلح، الصواب فيها أن تتلقى بطريقتين يجمعهما قراءة كتب السلف. الطريقة الأولى هي قراءة السنن والآثار، جزاك الله خير، امسك البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، بن ماجة، مسند أحمد وهكذا، وطبق عليها حتى تعرف الاصطلاح كيف طبقوا. هذه طريقة. الطريقة الثانية هي قراءة كتب العلل، كيف كانوا يعلون الحديث، كالتمييز لمسلم، وكعلل ابن المديني، علل كتاب العلل لإمام أحمد، وهكذا العلل لابن أبي حاتم، العلل للدارقطني وغيرهم من الأئمة.